بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم مد شيخنا بالصحة والعافية وفقنا وله وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال الفصل الرابع: الاقتصار في الرواية على بعض الحديث، وربما عبر عنه بالاختصار مجازا، وتفريق الحديث الواحد على الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام العراقي رحمه الله تعالى في منظومته هذا الفصل الذي هو من فصول كتابة الحديث وروايته، وعنون له بالاقتصار على بعض الحديث، الاقتصار على بعض الحديث، وهو تابع في البحث إلى الفصل السابق الذي تكلم فيه على رواية الحديث بالمعنى، وذكر الشارح رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في هذا المبحث. لكن الخلاف بين هذا الفصل والفصل السابق أن الفصل السابق هو ذكر الحديث برمته لكن بمعناه لا بلفظه، والمقصود هنا هو الاقتصار على بعض الحديث، أي ذكر جزء منه دون جزء، وذكر بعض دون بعض، ذكر محل الشاهد الذي يريد أن يستشهد به وأن يدلل به على مسألة ما ونحو ذلك، وأيضاً تفريق الحديث بين أبواب الفقه. وهناك من درج على هذا الفعل وأكثر منه كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا معروف في صحيحه على خلاف ما سار عليه الإمام مسلم، حيث يورد الحديث في موضع واحد ويجمع فيه كل الألفاظ الواردة في ذلك. نعم. قرأ. قال: وحذف بالنصب مفعول المقدم بعض المتن أي الحديث مما لا تعلق له بالمثبت، فامنع إن كان لغير شك مطلقا سواء تقدمت روايته له تاما أم لا، كان عارفا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا، بناء كما قال ابن الصلاة ومن تبعه وإن توقف فيه البدر بن جماعة على منع الرواية بالمعنى مطلقا، لأن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه تقطع الخبر وتغيره عن وجهه، وربما حصل الخلل والمختصر لا يشعر. نعم، هذا بهذه الصيغة يمنع أن يحذف من الحديث بعض ما هو من تمامه، بعض ما هو من تمامه كالاستثناء أو الصفة المقيدة أو الشرط المقيد أو الغاية المقيدة أو اللفظ المبين ونحو ذلك. ولهذا قال أن حذف بعض المثل أي بعض متن الحديث مما لا تعلق له بالمثبت، إذا كان لا تعلق له بالمثبت هذا مسألة أخرى، هو يرى المنع هنا، وسيأتي ذكر الجواز وصنيع الأئمة يدل عليه، وإنما الذي يمنع ما كان له علاقة بالمثبت، ما كان له علاقة بالمثبت. نعم، اللي هو يمنع لا شك بالاتفاق إذا كان له علاقة، أما إذا لم يكن له علاقة فهذا الذي أشار إلى الخلاف فيه وقدم المنع. قال: إن كان لغير شك مطلقا سواء تقدمت روايته له تاما أم لا، كان عارفا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا، بناء كما قال الصلاح من تبعه وإن توقف فيه البدر بن جماعة على منع الرواية بالمعنى مطلقا، هذا بناء على من منع الرواية بالمعنى، فيكون يترتب على ذلك أن يمنع الاقتصار على بعض الحديث دون بعض، لكن هذا ليس لازما، ليس لازما، قد يمنع الرواية بالمعنى ولا يمنع مثل هذا. شيخ وقيت في الأخير قال وربما حصل الخلل. نعم، قال لأن رواية الحديث النقصان والحذف لبعض متنه تقطع الخبر وتغيره عن وجهه، هذا وجهه ليس دائما، بمعنى أنه قد لا يكون مميزا لما له تعلق مما لا تعلق له، إذا كان الأمر كذلك نقول احتياطا يروي كل الحديث، لكن إذا كان لا تعلق له لا تعلق له فها هنا يجوز الرواية. نعم. قال عنبسة قلت لابن المبارك علمت أن حماد بن سلامة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه، قال فقال لي أو فطنت له، يعني فطنت لفعله هذا، وقال أبو كان وافق على الإنكار. نعم. وقال أبو عاصم النبي إنهم يخطئون فحسمت المادة لذلك، يعني في الاختصار، واقتصار على البعض دون بعض، على بعض دون بعض، يقتصر على جزء من الحديث فإذا به يزيل منه ما له تعلق بالمثبت فحسمت المادة بالمنع. نعم. هذا الإمام أبو حاتم بن حبان وناهيك به قد ترجم في صحيحه إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي، وكل هذا خطأ، فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار. وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه الوليمة على الأبوة، هذا الحديث السابق لفظه عند أحمد، لكن هو من حديث أيضا أبي هريرة عند مسلم، ما من يهودي ولا نصراني هذه الأمة يسمع بي ثم لم يؤمن بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، فهنا فوات هذا اللفظ غير المعنى، لكن هذا ليس فيه اقتصار على جزء دون جزء، وإنما هو خطأ في السماع، خطأ في الرواية، لأنه يعني من سمع يهوديا وصانيا، والحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني. نعم. وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه الوليمة على الأخوة، وساق حديث أنس قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، لكون البخاري أورده في بعض أماكن من صحيح باختصار قصة التزويج مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة، ففهم منه أن الوليمة للأخوة وليس كذلك، والحديث قد أورده البخاري تاما في أماكن كثيرة، وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما. نعم، هذا فهم خطأ أيضا، لأنه اقتصر البخاري على ذكر باختصار قصة التزويج مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة، ففهم منه الوليمة على الإخاء. نعم. وحكي عن الخليل بن أحمد واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه. نعم. نعم. شيخ يعني السابق حكي عن الخليل بن أحمد. وحكي المنع، منع اختصار الحديث. بدليل فبلغه كما سمع، فاقتصاره على جزء دون جزء ليس كما سمع. وعن مالك فيما رواه عنه يعقوب بن شيبة أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دون غيره كما صرح به أشهر، إذ قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، قال أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها وينقص وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحد، بل كان عبد الملك بن عمير. أعد عبارة عن مالك. أين خلاص. وعن مالك فيما رواه. طيب خلاص، يعني يرى الكراهة إذا كان الاختصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان كان لا يرى، لا يرى أن يختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما دون غيره بل كان عبد الملك بن عمير بل كان عبد الملك بن عمير وغيره لا يستجيزون أن يحذف منه حرف واحد، فإن كان لشك فهو كما قال ابن كثير وتبعه البلقيني وغيره سائغ، يعني إذا شك في اللفظ. كان مالك يفعله تورعا حتى لا يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك هو كما قال في وصله، ونقل أيضا عن ابن علي. إلى لهذا كان في بعض البلاغات إذا شك في الراوي فلا يذكره. نعم إذا تعلق المشكوك فيه إن تعلق إن تعلق نعم إن تعلق المشكوك فيه بالمثبت كقولي نعم ما كان من لفظ النبي وكان من لفظ الصحابي وكان مرفوعا من لفظ الصحابي كان مرفوعا من لفظ الصحابي يعني حكما مرفوعا حكما يعني ما به هو الإمام مالك قال من قول رسول الله من لفظ هذا قول مالك ذكرنا ما هو مرجحا وسيأتي نعم عند مالك ما لفظه نعم عند مالك لفظه نعم نعم إن تعلق المشكوك فيه المثبت كقول داود بن حسين في حديث الرخصة في العراية في خمسة أوسع أو دون خمسة أوسع يعني يمنع إذا كان فيه تعلق فيمنع لأن لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسر أو دون خمسة أوسر الشك في الدواء فأو دون خمسة أوسر هذا لا له علاقة بالترخيص فلا يكون نعم قال أو وهو القول الثاني أجز ذلك مطلقا احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا تقدمت روايته له تاما أم لا لما سيجيء قريبا وبه قال مجاهد حيث قال انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه ونحوه قول ابن معين إذا خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد ونسبه عياض بن مسلم والموجود عنه ما سيأتي نعم الثاني إذا خفت أن تخطئ ليست صريحة في الإطلاق لكن الأول أنقص ما شئت نعم أو وهو القول الثالث التفصيل فأجز إن أتم بضم أوله مبنيا للمفعول إراده منه أو من غيره مرة بحيث أمن بذلك من تفريط حكم أو سنة يعني إذا سبق أن ذكر إذا سبق أن ذكره فلا بأس به اختصاره والاختصار يجب منه في الموضع الثاني وما بعد أيوه أو نحو ذلك وإلا فلا وإن جازت عند قائله كما قال ابن الصلاح ومن تبعه الرواية بالمعنى أي نعم هؤلاء يجوزون الرواية بالمعنى نعم أو وهو القول الرابع تفصيل آخر فأجز كما ذهب إليه الجمهور إن وقع لعالم العالم فأجزه فأجزه أو وهو القول الرابع تفصيل آخر فأجزه كما ذهب إليه الجمهور إن وقع لعالم عارف وإلا فلا ومز أي ميز إذا القول عن سائلها بوصفه بالصحيح إن يكن ما اختصره بالحد من المتن منفصلا عن القدر نعم ميز ذا ميز ذا إيه ميز ذا ومز أي ميز ذا يعني هذا القول عن سائلها بوصفه نعم قال عن سائلها بوصفه بالصحيح إن يكن ما اختصره بالحذف من المتن منفصلا عن القدر الذي قد ذكره منه غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما حذفه كالاستثناء مثل قوله لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والغاية مثل قوله لا يباع النخل حتى تزهي والشرط ونحوها قال صاحب المستصفى ومن جوزه شرط عدم تعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه فأما إذا تعلق به كشرط العبادة أو ركنها فنقل البعض تحريف وتلبيس هذا واضح هذا خلاصة ما يمكن يذكر قال ومثل ذا بالصحيح إن يكن ما اختصره منفصلا عن الذي قد ذكره القول الصحيح ميزه وهو أن يكون ما اختصره لا علاقة له بما ذكره نعم قال الخطيب: ولا فرق بين أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاة، أو تركا لنقل فرض آخر هو شرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. قال: وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل الاختصار تفاضلا. أي نعم، يعني إذا كان فيه تعلق. ومن الأمثلة لبعض هذا ما ذكره إمام الحرمين حديث ابن مسعود، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بها، فألقى الروثة وقال: إنها رجس، أبغي لي ثلاثة. أبغي لي ثلاثة. فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله: أبغي لي ثلاثة. وإن كان لا يخل برمي الروثة وإنها رجس لإهامه الاكتفاء، وأنها رجس لإهامه الاكتفاء بحجرين. نعم، إذا اختصر الحديث وقال إنها رجس، رمى بالروثة وقال إنها رجس، فيفهم منه أنه اقتصر على ثنتين، فلا بد أن يذكر ابغي لي ثالثة. نعم. لكن فرق الإمام في مثل هذا بين أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع استعمال الروث فيسوغ حينئذ، أو لم يقصد غرضا خاصا فلا وفيه توقف. فيه نظر أيضا، حتى ولو فإن إرادة الأحاديث واختصارها بمثل هذا المعنى، الحديث يستفاد منه فوائد، سواء في الموضع الذي استدل به المستدل في الموضع ذاك أو الموضوع ذاك أو في غيره، فيورد الحديث في مسألة ما لكن يستفاد منه فوائد في مسائل أخرى. فإذا أورد الحديث مستدل على أنه لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالروثة فيقتصر على إرمها فإنها رجس، فهذا تم الغلط، لكن الحديث نفهم منه أنه لا يلزم طلب الثالثة. نعم. ثم إنما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز النقل بالمعنى. نعم. لأن الذي نقله والذي حدثه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. ولهذا نجد الإمام البخاري في صحيحه يورد الحديث الواحد في مواضع، وهو حديث واحد، أي واحد فيه ثلاث أشطر، كحديث أبي قتادة في النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه وأن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يتنفس الإناء في الإناء ثلاثا، وأيضا الحديث أنه إذا استيقظ من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا شطر وشطرين آخرين، أورد الجميع البخاري في أبواب متفرقة، والحديث واحد، الحديث واحد. نعم. هذا فيه، هذا في ضمنه. أي نعم، إذا استجمر أحدكم فليوتر. نعم. وإليه إشارة بقول مسلم في المقدمة الصحيحة: إنه لا يكرر إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. هذا يقول مسلم: لا بد من أن نعيد الحديث مع الزيادة التي يحتاج إليها في ذلك الموضع، أو تفصل تلك الزيادة إن أمكن ذلك، بمعنى أن لا يكون لها تعلق. أيوة. ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. إذا ضاق وعسر أسلم. نعم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله. أي نعم، يعني التكرار من غير حاجة لا يحتاج إليه، ما لا يفعله. نعم. والقصد أن في قوله إذا أمكن، وكذا في قوله ولكن تفصيله إلى آخره، الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يفصل وأنه لا يفصل إلا ما لا ارتباط له بالباقي، حتى إنه لو شك في الارتباط أو عدمه تعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزمن. قال النووي. أي نعم، هذا يدل على أن مسلم على مذهب الجمهور لا على المذهب الثاني القائل بالجواز مطلقا الذي نسبه القاضي عياض في كتابه الإكمال شرح صحيح مسلم. ها نعم. قال وسواء في الجواز بحاله بشرطه رواه هو أو غيره تاما أم لا قبل أو بعد، لكن محل تسويغ روايته أيضا ناقصا إذا كان رفيع المنزلة في الضبط والإتقان والثقة، بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نسيان ما سمعه لقلة ضبطه وكثرة غلطه، وإلا فما لذي بكسر اللام وذال معجمة، أي صاحب خوف من تطرق تهمة إليه بذلك أن يفعله. أي نعم، كان يخشى أن تتطرق إليه التهمة بأنه زاد فيها وأنقص وغير، فليس له أن يفعل ما لذي تهمة أن يفعله، ولا بد أن يكون أيضا الذي يفعله على ضبط وعلى منزلة من الإتقان والثقة، هذا الذي يفعل. أما الذي ليس كذلك بحيث أنه فيه تهمة وفيه ضعف ليس له أن يفعل هذا. نعم. قال سواء رواه كذلك ابتداء حيث علم من روايته له أيضا بعد أو من غيرها أنه عنده بأزيادة أو بعد روايته له تاما، بل واجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه كما صرح به الخطيب وغيره. وكذا قال الغزالي في المستصفى بعد قال وإلا فما لذي، أي صاحب خوف من تطرق تهمة إليه بذلك أن يفعله، من يخشى أن يتهم ليس له أن يفعل ذلك، من يخشى أن يتهم لأنه اختصر ليس له أن يفعل ذلك. قال سواء رواه كذلك ابتداء حيث علم من روايته له أيضا بعد أنه عنده بأزيد أو بعد روايته له تاما ثم فعله، فلا بد أن يسوق أن يسلك مسلكا ينفي عن نفسه الظنة والتهمة، فحيث خيف من التهمة لا بد أن يرويه على لفظه وعلى صيغته. نعم، إذهابا للتهمة والظنة به. نعم. وكذا قال الغزالي في المستصفى بعد اشتراطه في الجواز روايته مرة بتمامه إن شرطه ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة، فإن علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه. وممن أشار لوجوب التحرز للخوف من إساءة الظن ابن دقيق العيد، وعبارته إن التحرز متأكد في حق العلماء مما يبتدى به، فلا يجوز له أن يفعل فعلا يوجب ظن السوء به وإن كان له فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمه. هذا أصل عام في كل شيء، سواء في رواية الحديث أو في سرد العلم أو في الأقوال أو في الأفعال، لا يجوز للمسلم، بل هذا لا يجوز للمسلم أصلا حتى العلماء بصورة أخص، أن يقوم مقام ظنة وتهمة، لا يجوز أن يقوم مقام ظنة وتهمة، هذا في حق المسلم، وفي حق ناظريه لا ينبغي أن يسيء الظن بالناس، لا ينبغي أن يسيء الظن بالناس ويلتمس أحسن المخارج، لكن الأمر متبادل بين الطرفين، فالمسلم في نفسه وبصورة أخص العالم لا يقوم مقام ظنة وتهمة، ونحن أو غير هذا الذي قام مقام الظنة إن رأيناه ينبغي أن نتلمس المخارج ونحسن الظن، لكن على الوجه الذي ينبغي إحسان الظن، كما قال العلماء في تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كما ذكرنا في تفسير الحجرات، فليس كله. وقد جاءت آثار عن الصحابة والتابعين وغير واحد من السلف أن الظنة حزم، في أن الظنة هي الحزم، لكن ليس المقصود أن تسيء الظن مطلقا. نعم. ولكن في كلام البيهقي والخرائطي ما يشهد للاستحباب هو ظاهر كما بينه أو كما بينته في موضع آخر. نعم. فإن خالف وأبى إلا أن يرويه ناقصا لعدم وجود ذلك عنده فجاز لهذا العذر كما صرح به سليم الرازي إذا لم يكن رواه قبل تاما ألا يكمله بعد ذلك ويكتب الزيادة ويكتب الزيادة وتوقف فيه العز بن جماعة لأن المفسدة المتوقع العز بن جماعة له مختصر على المقدمة شو اسمه؟ أيوه المنهل الراوي. نعم. لأن المفسدة المترتبة على الكتم وتضييع الحكم أشد من الاتهام وما يتعلق به وأشد المفسدتين يترك بالارتكاب الأخف إذا تعين بارتكاب الأخف إذا تعين طريق خصوصا والزيادة غير قادحة وأخص منه إذا قلنا إنها مقبولة وكيف يكون ذلك عذرا في شيء تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحمل العذر على أنه عذر في التأخير لا في الإهمال ويتطرق إلى هذا أيضا الكلام في وقت الحاجة باعتبار التأخير عنها. هذا شيء آخر. إذا كان الراوي أبى أن يروي الحديث إلا ناقصا لأنه يرى أنه لا يجب عنده الإتمام هذا عذره جاز له ذلك قال إذا لم يكن رواه قبل تاما جاز أن لا يكمله وله أن يكتم الزيادة وإن كان توقف فيه العز بن جماعة قال لماذا؟ لأن كتم الزيادة تترتب عليه مفسدة وتضييع الحكم أشد من الاتهام وما يتعلق به فترتكب أحد المفسدتين كون كتم الزيادة فيظن به هذا دون أن يكتم فلا يروي أصلا فيفوتنا الحكم خصوصا والزيادة غير قادح قال وأخص منه إذا قلنا إنها مقبولة نعم وكيف يكون ذلك عذرا في شيء تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحمل العذر على أنه عذر في التأخير لا في الإهمال ويتطرق إلى هذا أيضا الكلام في وقت الحاجة باعتبار التأخير عنها نعم قرأ نعم قيد ابن الصلاح المنع من الاختصار ممن هذا حاله بمن تعين عليه أداء تمامه فإنه قال إن من اتصف بتطرق الاتهام إليه وكان قد تعين عليه أداء تمامه لا يجوز له أن يرويه ابتداء ناقصا لأنه بذلك يعرض الزائد لإخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها لأنه إذا رواه مقتصرا على البعض جعل التهمة تلصق به فإذا وصف به التهمة منعنا من أن نستدل بروايته ولا أن نستشهد بها والحال أنه ليس في تلك المنزلة لو أنه أتم الحديث نعم. ومن الأدلة بهذا القول ما احتج به عبد الغني بن سعيد الحافظ بمطلق الجواز وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح أين؟ صلى صلاة وابتدأ فيها بسورة حتى إذا بلغ ذكر موسى الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم. حتى إذا بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته السعلة فركع نعم هذا شيء نعم وإذا كان سيد الخلق سورة المؤمنون سورة المؤمنون شلون؟ وين؟ لا عبد الغني بن سعيد الأزدي الغني بن سعيد هذا الأزدي ها هذا في طبقة الحاكم وهو الذي كان قد راسل الحاكم وعلق عليه بعض التعليقات ورد عليه في كتابه كتاب الذي ألفه الحاكم في رجال الشيخين البخاري ومسلم اسمه كتاب المدخل طبع محقق في أربع مجلدات الشيخ ربيع وبعض تلاميذتي جماعة من تلاميذتي مطبوع هذا أيوه مدخل إلى الصحيح أربعة مدخل. فذكر الشيخ في المقدمة المراسلة التي كانت بينه وبين الحاكم، وأن عبد الغني وسعيد الأزدي رحمه الله الحافظ اعترض على الحاكم في مسائل، وإن كان وافق الصواب في شيء منها وخالف في شيء، ولقي الحاكم ذلك ضب قلب منشرح رح الصدر، وقبل ما كان في ذلك موافقا للصواب ورجع عنه. هو هذا أين قال فعرفت أنه من العقل. هو يتوفى كم سنة إيش هذا الغني السعيد الحاكم؟ 45، وهذا أظن 32-400 أو نحو هذا. المهم كان في عصره. نعم. قال وإذا كان سيد الخلق قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففصل بعض أحسن الحديث خير الكلام أحسن الكلام أصدق الحديث أصدق القول القرآن الكريم، يعني آية صار يرددها ما أتمها وهي بعض قصة، ووصل إلى ذكر موسى وعيسى في سورة المؤمنون فأخذته سعدة فركع وما أتم. نعم. موسى أو ذكر عيسى. نعم. أيوة. قال وإذا كان سيد الخلق قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففصل بعضه من بعض كان غيره بذلك أو لا. أيوة. ولكننا نقول على تقدير تسليم الاستدلال به العلة في جوازه في القرآن، وهي حفظه في السلوك موجودة، والحالة هذه حيث أمنا الإلباس من حذف الباقي. أي نعم، يقول أن ممكن الجواب وهو أنه حيث نأمل الالتباس من حذف الباقي فلا إشكال. نعم. قال ونحوه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وغيره. ونحوه أي من أدلة من قال بالجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، شيء من هنا شيء من هنا، قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض. نعم. قال رواه أبو داود قال المحقق رجاله إسناده رجاله ثقات. نعم هذا الحكم على الرجال. نعم. أي نعم فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا؟ ها؟ على عدم صحة ما فعل بوراه. بلال. يعني كونه كلام طيب يجمع الله بعضه على بعض، قرأ من هذه وقرأ من هذه، صوبه على فعله. نعم. وكذا من أدلة الجواز فيما قيل قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فلم يزد فيها، إذ لو لم يجز النقص لذكره كما ذكر الزيادة. وأيضا فعمدة الرواية في التجويز هو لكن يقولون نقصان أخو الزيادة، ما دام لا يجوز الزيادة لا يجوز النقصان، يعني هذا قد يجاب عنه، لكن الحاصل هو الحكم الذي ذكرناه. نعم. قال وعمدتها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذكرنا فعمدة الرواية في التجويز هو الصدق، كونه صادق ويميز هذا من هذا فهذا يجيز الرواية، وعمدتها في التحريم هو الكذب. نعم. وفي مثل ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع. أيوة. إذن الحديث يقبل إذا كان الراوي صادقا ويرد إذا كان كاذبا، هذا هو الأصل في قبول الحديث، وهنا إذا اقتصر على جزء فإنه صادق فيه غير كاذب فلا وجه للمنع. نعم. قال فإن احتاج ذلك إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج عن جواز الرواية بالمعنى، وكل ما تقدم في الاقتصار على بعض الحديث في الرواية، الاقتصار على بعضه على جزء منه. قول ابن دقيق فإن احتاج ذلك أي الاقتصار على جزء إلى تغيير لا يخل بالمعنى فهو خارج عن جواز الرواية بالمعنى، يعني لأن الرواية بالمعنى للحديث كله لا لجزء منه، وإن كان هو متفرع عنه. نعم. شيخ هذا كلام المدقق العيد؟ نعم قاله المدقق. لا لا لا انتهى. لا هذا كلام شو اسمه الصخاوي يقول كلام أحد علماء اللي سابق آخر واحد. لا لا هو نفسه من نقل عيد الله يعني. آخر من نقل عنه من نقل عيد. ها؟ ذكر لفظه. نعم. قال أما إذا قطع المتن الواحد المشتمل على عدة أحكام كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه في الأبواب المتفرقة من أن يريد كل قصوى. سيسير الحديث صحيح. باقي صفحة يعني تستطيع أن تستدرك هذا من التسجيل. جيب الجزء. قال لا يستوى. تريد تتم تحجيب هنا ماليش. ها؟ كم تحت؟ حديث رقم 3093. يعني من جلد السابع صحيح من جلد السابع. صحيح من جلد السابع. صحيح من جلد السابع. شوف فين هي 3093. ها؟ جزاك الله. أيوه. باقي جزء يسير تسمعه من هذا. أيوه. أما إذا قطع المتن الواحد المشتمل على عدة أحكام كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه في الأبواب المتفرقة بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها فهو كما قال ابن الصلاح ومن تبعه يعني إذا تجرد عن العوارض المتقدمة بأسرها إلى الجواز من الخلاف ذو اقتراب ومن المنع ذو ابتعاد. وصرح الرشيد العطار بالخلاف فيه. بس ليش تشوفوا اللفظ البيت غالية. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب وليس ذو ألف زائد. الألف زائد الألف هذه زائدة هو ذو ما هو مثنى. ها قريب قرأ إنه مثنى وبعدين نتكلف تخريجها المثنى يقصد ماذا هو مفرد ذو اقتراب. أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب وهو إيه. أما المنع فذو ابتعاد إذا كان قطعه في الأبواب. نعم. قال وصلح الرشيد العطار بالخلاف فيه وأن المنع ظاهر صنيع مسلم. إيه؟ قال فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام يريد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أو نحوه. ولكن قال النووي إنه يبعد طرد الخلاف فيه وقد فعله من الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا بل ومسلم أيضا كما قدمت. وإن اقتضى كلام الرشيد خلافه ونسب أيضا للإمام مالك مع تصريحه كما تقدم بالمنع منه في حديث رسول الله كما هذا صنيع هؤلاء الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا بل ومسلم أيضا. قال كما قدمته يعني لما نقل كلام مسلم في المقدمة حيث قال إذا احتجنا إلى ذكر تلك الزيادة فعلنا ما إن كان في ذلك إمكان وإن كان في فصله عسر وإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. نعم. أيوه. قال هو في الحقيقة أقول من عندي فقط ويحتاج إلى يعني أنها يحرر البخاري ما سبق في النوع الأول يفعله البخاري لكن في ذهني أنه يفعله أكثر في التبويبات في التبويب يذكر باب كذا وكذا وينقل جزء من حديث وهذا إذا كنت تتبعت أبواب البخاري من بداية الصحيح إلى آخره يقع هذا كثيرا لكن ليس رواية ليس حدثنا فلان قال حدثنا إلى آخره ثم لكن في التبويب باب كذا وقال ابن عباس كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيورد جزءا الذي هو خاص بماذا؟ بالباب. بعدين يشوقه بلفظه. نعم. نعم. يشوقه بلفظه. لكن أقول فعله هو في التبويب يعني. كصانع مسلم وفيديو ده. غير الذي أرى الشيخ أنه لا يصنع كصانع فيديو ومسلم. لا هم يريدون الحديث. نعم ونحو. أي نعم. لا هذا لفظ ونحو لا إشكال. نعم. قال ونسب أيضا للإمام مالك مع تصريحه كما تقدم بالمعي منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف. وكذا حكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي لا أنه ينبغي أن لا يفعل. نعم. ونحو قول ابن الصلاح. ها؟ ما نقل عن مالك لما قيل له أرأيت الرجل يقدم ويؤخر؟ قال إن كان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك، أما في غيره فلا. ها؟ في قول لا أن يفرق بين الرواية والتأليف. إلا يعني يجوز الاختصار في التأليف ويمنع في الرواية. في التأليف يجوز، أما في الرواية فلا. ها؟ له حكمه، لكن هو رأى التفريق من حيث أن الرواية تنقل عنه السماع. أيوة. ونحو قول ابن الصلاح إنه لا يخلو من الكراهة، هذا يعني فإنه إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها. نعم. لكن قد نازعه النووي فقال ما أظن غيره يوافقه على ذلك، على هذه الكراهة، بل بلغ الحافظ لأن هذا فعل أئمة من المتقدمين والمتأخرين. نعم. بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد أن يجعله مستحبا، يعني هذا الاختصار. قلت لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق يدق يعني دقيق دقيق. نعم. يدق فإن إراده والحالة هذه بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد فيه تخفيف كما أشار إليه أبو داود، يعني في رسالته لأهل مكة في استخلاص الأحكام من الأحاديث والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح الإمام التفصيل. فإن قطع به قال فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف بالباقي فلا كراهة، وإن نزل عن هذه المرتبة فرتبت الكراهة بحسب مرتبته في مراتبه بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه. هذا هو حاصل الكلام في هذا المبحث. وهنا الإمام العراقي رحمه الله يرى أن في الاقتصار في رواية الحديث على بعض دون بعض أن هذا على قسمين، قسم هو اقتصار على جزء من الحديث فذكر مذهب المنع وقدمه، ثم مذهب من يجيز على الإطلاق، ثم من يفصل أنه إذا سبق أن ذكره ثم ذكره مقتصر على جزء فجاز وإلا فلا، ثم مذهب الجمهور وهو إن كان لعارف ويميز فيجوز ما لا تعلق له. هذا ما يحتاج أنا تلتلفت السين فقط من دون جتال. فقول الرابع هو للجمهور أنه يجوز فيما لا علاقة له بالسابق، فيما ليس له علاقة بما سبق، هذا الذي رجحه وقطع بصحته وقطع بصحته. ثم أشار إلى بعض الأدلة على ذلك وانتقل إلى مسألة ثانية وهو تقطيع الحديث لمناسبته الأبواب، فهذا جائز. وأشار الشارح إلى بعض من نقل عنه الخلاف. هنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث الذي سبق معنا صفحة 35 و100 الذي ذكره في الحباب صحيح إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهه الحديث هذا خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة من الجلد السابع القسم الأول برقم 93 و3000 93 و3000 نعم ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار اقرأ نستمع إلى هاتين الثلاث أوراق وشيء قرابة أربعة أوراق خرجه ثم أشار إلى رواية ابن حبان إلى رواية ابن حبان وبين الخطأ الذي فيها ثم ذكر أنه يظهر أنه خطأ في الرواية وأنه سقط منه لفظ ثم ذكر أن بعض الطلبة أشار للشيخ الألباني أن الإمام السخاوي قد نبه على هذا الخطأ في فتح المبين اقرأ نستمع للتخريج و نعم اقرأ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة تحت حديث برقم 93 و3000 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي لدخل النار قال هو من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وقد اختلف عليه في إسناده على وجوه ثلاثة الأول عنه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وزاد فجعلت أقول أين مصداقها في كتاب الله قال وقلما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده هكذا يقول سعيد بن جبير وغيره من السلف ما من حديث إلا وله تصديقه في القرآن يعني ولو في الجملة وعموما فطلب تصديق الآية هذا الحديث فوجده ومن يكفر به من الأحزاب فالنار ما وعيده نعم. قال أخرجه الطبري في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال حدثني أيوب عنه وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات وتابعه ابن علية عند الطبري وعبد الوهاب الثقفي عند ابن أبي حاتم في تفسيره الثاني عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بتمامه أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو البصري عنه وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت وهذا من أوهامهما فإن أبا عمر هذا ليس من رجال الشيخين ولا روى له أحد من بقية الستة وترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد روى عنه ثقتان آخران أمية بن شبل وعبد العزيز ابن أبي رواه الثالث عنه عن أبي موسى يعني الأول جاء مرسلا طريق سعيد بن جبير والثاني جاء موصولا من طريق سعيد بن جبير ابن عباس وفيه أبو معمر هذا وهو درجة الحسن والثالث من طريق أبي موسى الأشعري نعم هو الذي خرجه هنا في فتح المبين أيوه قال الثالث عنه عن أبي موسى مرفوعا يعني سعيد بن جبير عن أبي موسى نعم أخرجه الطيارسي في مسنده حدثنا شعبة عن أبي بشر عنه ومن طريق الطيارسي أخرجه البزار وتابعه محمد بن جعفر وعفان عن أحمد عند أحمد والرويالي في مسنده وابن المبارك عند الطبري وتابعه أبو الوليد حدثنا شعبة به أخرجه ابن حبان في صحيحه لكن سقطت منه بعض الألفاظ ولم يبق منه إلا هذا ما أفسد المعنى هذا لم يبق منه إلا ما أفسد اقرأ نصرانيا دخل النار اقرأ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار دخل اقرأ ويبدو أن هذه الرواية هكذا وقعت وله ولذلك ترجم له بقوله اذكر إجاب النار لمن سمع ذكر إيجاب النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه هذا هكذا وقعت له يعني لابن حبان وقال البزار عقب الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو موسى بهذا الإسناد ولا أحسب سمع سعيد من أبي موسى سعيد بن جبير أبي موسى لا شعيد أيوه قلت وذلك لأن أبا موسى توفي سنة 53 53 تقدمت هي وفاته أبو موسى الأشعري تقدمت وفاته سعيد بن جبير تأخر. نعم. على الأكثر ما قيل وسعيد بن جبير ولد سنة 46 فلم يدرك من حياة أبي موسى إلا ست سنين على الأكثر تقديرا. نعم. وهذا من مفات العلاء فلم يذكره في جامع التحصيل. ثم أبو موسى الأشعري كان بالكوفة. سعيد بن جبير روي عن ابن عباس، ابن عباس كان في المدينة، كان في مكة. أكثر من أخذ عن ابن عباس مكيون، رواة عن ابن عباس مكيون. فانتقال أو في المدينة يعني، فكون سعيد بن جبير يكون ذهب إلى مكة في هذا السن، إلى الكوفة في هذا السن وتلقى ما يشتبه. اقرأ زي وهذا مما فات. قال وهذا اقرأ وهذا مما فات العلاء. أيوة. فلم يذكره في جامع التحصيل في المستدرك. أيوة. هنا لما تكون تقرأ تنقل مثل هذه الاستدراكات في الكتب، واضح؟ يعني كنت نقرأ في الصحيحة فمرة كما سيأتي قال ونبهني بعض الإخوان أن هذا مما سبقني إليه السخار وذكره، فجئت أنا إليه السخار وعلقت هنا كتبت هذه قديمة جدا، الآن لما جينا قال كتاب مرة ثانية. فهذه أيضا أنا فتح كتاب تحفة المراسيل لابن علائي أيضا تعلقها، تذهب إلى كتابك وتعلق ما ذكره الشيخ، واضح؟ قال هذا مما فات العلائي. اقرأ. قال وهذا مما فات العلائي فلم يذكره في جامع التحصيل فليستدرك. فتذهب إلى العلائي وتستدرك، فإن وجدت أنه مذكور تستدرك على من استدرك. هذا يقع كثيرا. قال والحديث أخرجه النسائي في تفسيره من السنن الكبرى من طريق خالد مطبوع التفسير مطبوع مستقل وموجود في السنن الكبرى. أيوة. من طريق خالد عن شعبة به وأورده الهيثمي في المجمع بتمامه لكنه لم يذكر الملل كلها، وقال رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ونحوه ورجال أحمد رجال الصحيح والبزار أيضا باختصار. قلت لكن أحمد ليس عنده إلا المرفوع منه فقط، ونستخلص من هذا التخريج والتحقيق أن الأصح من هذه الوجوه الثلاثة الأول لاتفاق أيوب والثقفي عليه، ولا يقاومهما اتفاق شعبة وأبي عمرو البصري على وصله لاختلافهما، فجعل الأول من مسند أبي موسى والآخر من مسند ابن عباس. أما شعبة فلأنه مع وصله إياه فإنه منقطع بين سعيد وأبي موسى كما تقدم، وأما أبو عمر فقد عرفت من ترجمته أنه ليس بالمشهور فلا يحتج أبو عمر لا أبو معمر. نعم. أبو عمر أبو معمر. أبو عمر. أرجع إلى الصفحة دي. إسناده صحيح إلى جهة الصحيح. مش قال؟ من طريق عبد الرزاق عن معمر. يزيد؟ عن أبي عمر. عن أبي عمر. نعم. هو اللي قال أنه ليس من رجال الكتب الستة. لا قال صحيح على شرط الشيخ رافق الذهبي قلت هذا من أول فإن أبا عمر. أبا عمر. نعم. أيوة. أبا عمر. أنا فهمت أبا ليس أبو معمر. أيوة أبا عمر. أيوة. وأما أبو عمر فقد عرفت من ترجمته أنه ليس بالمشهور فلا يحتج بما خالف فيه الثقات. أيوة. أي نعم. وروى عنه اثنان ابن أبي رواد وأمية بن شبل. أيوة. على أنه من الممكن أن يقال يحتمل أن يكون بين سعيد وأبي موسى وأبو بردة بن أبي موسى، فإن سعيدا كان كتب لأبي بردة حين كان هذا على قضاء الكوفة والله أعلم. أبو بردة أعد أرجع إلى الكلام قبل ونستخلص من هذا أن أقوى ونستخلص من هذا التخريج والتحقيق أن الأصح من هذه الوجوه الثلاثة الأول الاتفاق أيوب والثقفي عليه ولا يقاومهما اتفاق أيوب والثقفي هو عبد المجيد. أرجع إلى الطريق الأول مرسل بداية التخريج. نعم. أرجع بداية التخريج الصفحة اللي قبل رواه الأول عنه مرسل. قال صلى الله عليه وسلم فذكر الطريق اذكر الطريق حد هو من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قد اختلف عليه في الاسناد على وجهين ثلاثه. الاول ما اخرجه الطبري حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال حدثني ايوب عنه ايوب بن جبير السكياني عن جد قال هذا اسناده صحيح. ايوه وتابعه ابن علي عند الطبري إيه؟ وعبد الوهاب الثقفي عند ابن ابي حاتم في تفسيره. عبد الوهاب بن وجيد الثقفي. والثاني عنه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره يعني صار ابن علي وعبد الوهاب الثقفي وايوب. واخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق. خلاص مش ارجع لك حيث ونستخلص. ها؟ اي نستخلص. ونستخلص من هذا التخريج والتحقيق أن الأصح من هذه الوجوه الثلاثة: الأول لاتفاق أيوب الثقفي عليه، ولا يقاومهم اتفاق شعبة وأبي عمرو البصري عليه وأبي عمرو البصري على وصله لاختلافهما، فجعله الأول من مسند أبي موسى والآخر من مسند ابن عباس. أما شعبة فلأنه مع وصله إياه فإنه منقطع بين سعيد وأبي موسى كما تقدم. وأما أبو عمر فقد عرفت من ترجمة أنه ليس بالمشهور، فلا يحتج بما خالف فيه الثقات، على أنه من الممكن. رجع إلى طريق شعبة عن ابن عباس، من يروي الطريق الثاني؟ الثاني الثاني الثاني الثاني مش الأول، الثاني. نعم، عن ابن عباس. إيه قال. قال خرجوا الحاكم من طريق عبد الرزاق بن معمر عن أبي عمر البصري عنه. سيد بن جبير. إيه. زين. والثالث. سيد بن جبير ابن عباس. لا، طريق ثاني عن ابن عباس. إيه؟ قال وتابعه ابن علي عند الطبري وعبد الله الثقفي عند ابن أبي حاتم. دعنا من هذا الأول، الثاني. ثاني موصول، وين راك أنت؟ الموصول، هذا الموصول. عنه عن ابن عباس. أيوه اقرأ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بتمامه. أخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو البصري عنه. قال عنه. نعم. ثالث شيخنا شعبر الثاني. عنه يعني عمن؟ عن سيد بن جبير بن ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. ها؟ إيه زيد. ثم شيخ ذكر الحديث. وصل. الثالث عنه عن أبي موسى مرفوعا. إيه. أخرجه الطيالسي في المسند. حدثنا شعبة عن أبي بشر. إيه. عنه. سيد جبير. ومن طريق الطيالسي أخرجه البزار، وتابعه محمد بن جعفر وعفان عند أحمد. إيه. والروياني في المسند وابن المبارك عند الطبري. إيه. وتابعه أبو الوليد. حدثنا شعبة به. خلاص. طيب خلاص. إيه. يعني هنا ثلاثة، هو ابن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقافي وأيوب نبي تونس الختيامي، هؤلاء يروون عن سيد بن جبير مرسلا، ويرويه أبو عمرو البصري هذا عن سيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس، وشعبة يرويه عنه كثير، عن شعبة عن اسمه عن أبي بشر، عن سيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي موسى. ايه نعم، فقدم الثلاثة. نعم واصل. على انه من الممكن ان يقال يحتمل ان يكون كملت الصفحه اللي قبل. نعم بعد اي خلاص كملتها اخر كلمه فيها. فلا يحتج بما خالف فيه الثقه. ممتاز واصل. على انه من الممكن ان يقال يحتمل ان يكون بين سعيد وابي موسى ابو برده بن ابي موسى. ايوه. فان سعيدا ايوه ابو برده ابن ابي موسى. إيه؟ فان سعيدا كتب لابي برده حين كان هذا على قضاء الكوفه والله اعلم. ايوه. لكن الحديث على كل حال صحيح، فان له شاهدا من حديث ابي هريره مرفوعا، وقد مضى لفظه وتخريجه من روايه مسلم وغيره من طريقين عنه برقم كذا 57 و100. برقم كم؟ 57 و100. 57 و100. ايوه برقم 57 و100. قال وأزيد هنا فأطول. أيوة. فأخرجه أبو عوانة أيضا. أيوة. من طريقين، وكذا أحمد والبغوي بشرح السنن من أحدهما طريقة واحد يعني. أيوة. تنبيه، وقعت أوهام عجيبة حول هذا الحديث يحسن ذكرها. أولا عزاه الحافظ ابن كثير لصحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري وقلده الحلبيان في مختصريهما وزاده الصابوني. الحلبيان. نعم. اللي هو الصابون، محمد علي الصابوني الحلبي هذا الأول، ثاني لا أعرفه. وزاد الصابوني على بلديه فقال بالحاشية. الصابوني حلبي على بلديه حلبي آخر. من هو؟ إبراهيم الطحان غيره. ها؟ ها؟ نسيب الرفاعي، محمد نسيب الرفاعي، لا لا. المهم حلبيا هو أحدهما محمد علي الصابوني صاحب المختصر، وأيضا اختصر ابن كثير محمد نسيب الرفاعي أيضا، لعله يقصد هو الصابوني. زاد إيه وزاد؟ وزاد الصابوني على بلديه فقال بالحاشية أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري فأوهم القراء. يا الله. كما هي عادته أن التخريج من علمه تشبعا منه بما لم يعطى أولا، ثم وقع في الخطأ بجهله تقليدا لغيره ثانيا، ثم زاد ضغثا على إبالة، فجعل التخريج منه مكان قول ابن كثير. وفي صحيح مسلم مع أنه أعني الصابوني يعني التخريج جعله في الهامش في الحاشية. يعني أنا الذي خلصت، وهو كلام ابن كثير يعني. لو أنه قال قال ابن كثير كذا من أحد فقد بلي أجمته. نعم. مع أنه أعني الصابوني كان اختصر هذا القول في المثل بقوله في الصحيح، فهذا هو اللائق بالمختصر. أيوة، يعني قال كلام مختصر في الصحيح. نعم. وأما الحاشية فهي بلا شك من التشبع. أيوة. وهذا لو كان صوابا فاللهم هداك. اللهم هداك. أيوة. أمان. ولو أنه كان من أهل العلم بالتخريج لكانت حاشيته تنبيها على هذا الخطأ وبيانا لكون الصواب أن مسلما إنما رواه من حديث أبي هريرة كما تقدم. أيه. ثانيا وعلى العكس من ذلك واختصارات الصابوني هذا لتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وغيرها، يعني ملأها بكثير من الأمور المخالفة لعقيدة السنة والجماعة، يعني ضمنها وأثخنها بالعقيدة الأشاعرة وينسبها لابن كثير لغيره، لهذا رد عليه غير واحد من أهل. وفي رد قديم اجتمع فيه على الرد عليه نحو 24 عالم في رد ما ذكره في مختصراته هذه، فيحذر منها اختصاره لابن كثير واختصاره لابن جرير، وهي كتب موجودة مطبوعة. صاحب الصفوة. أيوة صاحب صفوة الصفوة، صفوة التفاسير يعني. هو نعم محمد علي الصابوني. نعم له. أيوة له كذلك. معاصر توفي قريبا، توفي أظن توفي، كان أستاذ في مادة التفسير جامعة المدينة، له تحقيقات بعض الكتب، له في علوم القرآن، له في الفرائض، له كتاب لزكريا الأنصاري في أو ابن جزل زكريا الأنصاري في بعض النكت في بعض آي القرآن، الآيات المتشابهة التي فيها تقديم وتأخير أو إبدال لفظة بلفظة، لا وتحقيق له. نعم. ثانيا وعلى العكس من ذلك فقد أورد الهيثمي حديث أبي هريرة في مجمع الزوائد برواية أحمد، وليس ذلك من شرط كتابه لأنه في صحيح مسلم. نعم، لأنه الهيثمي منبع الزوائد، منبع في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فهذا في الزيادات، وهذه ليس من الزيادات، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، هذا مما يستدرك، ها؟ أنه لا يذرك، لا ينبغي أن يذكر، واضح؟ وهذا مجمع زوائد أيضا فيه عمل، يحتاج إلى عمل، وهو أن يستدرك ما ذكر مما لا ينبغي أن يذكر، ويزاد عليه ما لم يذكره مما ينبغي أن يذكر. حالك الشيخ الألباني نفسه لو تطالعون يعني. يتفرغ واحد لقراءة صحيحة من أوله إلى آخره يجد أمثلة كثيرة، أنا مقيد بعضها الهامش الكتاب، يجد أمثلة كثيرة. في أحد المشايخ له عمل في هذا قديم، تنبيهات على بعض الأوهام الواردة في مجمع الزوائد من الفوائد، أبو عاصم القريوتي، أبو أنس عاصم القريوتي أو اسمه. نعم. طبعاً أحيانا الزوائد إيه؟ جماعة مثل هذا الشيء. ما رأيتها؟ لا أدري. نعم. نعم. أقرأ. قال ودع أن لفظه غير لفظ أحمد. إيه. ثالثا وعلى النقيض من ذلك. إذن الأول الخطأ تاع عزو حديث أبي موسى إلى مسلم، الثاني هذا للمعاصر، الخطأ من المعاصر، وأيضا من كثير نبهنا عليه في تفسير ابن كثير، نبهنا عليه إذا كنت تذكره. الثاني خطأ الهيثمي في أنه ذكر رواية أبي هريرة عند أحمد، وهذا قد موجود عند مسلم فيحتاج أن تذكر. الثالث وعن النقيض من ذلك اقتصر السيوطي في الدر المنثور في عزو حديث أبي هريرة عن ابن مردوية فقط، مع أنه عزاه في الجامعين لأحمد ومسلم، جامع الصغير وجامع الكبير لأحمد ومسلم. نعم. رابعا قول المعلق على حديث أبي موسى في الإحسان المعلق. أيوة. شايف لا شايف لما أوطي أظن إيه؟ أظن هو أيوة. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث لم أجده عند غير المؤلف. ها؟ يوسف؟ الإحسان. وصلت رسالة. إيه شايف لما أوطي. أيوة. إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهذا الحديث لم أجده عند غير المؤلف. أيوة. قال فغفل عن الانقطاع الذي بين سعيد بن جبير وأبي موسى، وعن السقط الذي وقع في رواية المؤلف، قال فأظنه عن معرفة الصواب في متن الحديث الذي تقدم بيانه وحمله على تفسير الحديث المبتول بتفسير باطل. فقال وقوله من سمع يقال سمعت بالرجل تسميعا وتسميعة سمعت بالرجل تسميعا وتسميعة إذا شهرته ونددت به. قال فهذا تفسير باطل رواية نددت به كلمت فيه يعني فيه غيبة نعم. فهذا التفسير باطل رواية ولغة مشرح. أما الرواية فظاهر من النظر من نص الحديث المقبول أعلاه ولفظه عند أحمد وغيره من طريق شعبة التي عند ابن حبة من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. ثانيا وأما لغة فلا يتفق المعنى الذي ذكره من لفظ الحديث المبتور إلا لو كان بلفظ من سمع يهودي أو نصراني وإنما هو بلفظ من سمع يهوديا فهذا من الإسماع وما ذكره من التسميع وشتان ما بينهما. لا هو اللفظ الذي ذكره الشعيب رضي الله معنا أشار إليه السخاوي هنا قال وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي. نعم ثالثا ثم إن معنى التنديد المذكور في تفسيره إنما هو كناية عن فضح اليهودي أو النصاري وإذاعة عيوبه. فهل هذا موجب لدخول النار المذكور في الحديث؟ فاللهم هناك لقد كان يكفي ذلك المعلق بأن يتأمل فيما ترجم به المؤلف ابن حبان للحديث ليتبين خطأ تفسيره إياه أولا وخطأ الترجمة المبينة على الحديث المختصر اختصارا مخلا ثانيا. اختصار مخل مختصر اختصار مخل هو لا فإنه قال كما تقدم لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه فما قال سمع بأهل الكتاب. وبهذه المناسبة أقول لقد أفادني أحد الإخوان جزاه الله خيرا أن الحافظ السخاوي قد سبقني إلى التنبيه على هذا الخطأ الذي وقع فيه ابن حبان وذكر وذلك في كتابه فتح المغيب تحت فصل الاختصار في الرواية على بعض الحديث. فقال هذا الإمام أبو حاتم بن حبان ونهيك به قد ترجم في صحيحه إيجاب دخول ما لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري برفضه من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار تبعه غيره واستدل به على تحريم غيبة الذمي كل هذا خطأ. فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار فإن قيل هذا الاختصار مخيل هل هو من ابن حبان أم من أحد رواته؟ أقول وبالله التوفيق أستبعد جدا أن يكون من ابن حبان بحفظه وعلمه وفقهه وإنما هو فيما يغلب على ظني من شيخه أبي خليفة واسمه الفضل بن الحباب الجمحي. فإنه مع كونه ثقة عالما كما قال الذهبي في الميزان ومعدودا من الحفاظ فقد ذكر له الحافظ بعض الأخطاء في اللسان فأرى أن يضم إلى ذلك هذا الحديث الله أعلم. ثم إن حديث الترجمة تذهب إلى اللسان وتذكر لسان الميزان وتزيد هذا الخطأ. ثم إن حديث الترجمة يعني إذا فعلت هكذا في خلال قراءاتك فكل كتاب يصير يزن أكثر مما يزن علما يعني اسمه مدرس هذا هو فلا يخلو كتاب منها. نعم هذا في كل العلوم تعلق بالوصول باللغة بالنحو بالتفسير. نعم اقرأ. ثم إن حديث الترجمة يمكن عده مبينا مفسرا لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع ملاحظة قوله صلى الله عليه وسلم فيه يسمع بي. تبعوا هذا كلام الشيخ الألباني مهم لا الذي سيأتي يقرأ. قال يسمع بي أي على حقيقته صلى الله عليه وسلم بشر الرسول النبي فمن سمع به على غير ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور ومحاسن الأخلاق بسبب بعض جهالة المسلمين أو دعاة الضلالة من المنصرين والملحدين الذين يصورونه لشعوبهم على غير حقيقته صلى الله عليه وسلم المعروفة عنه فأمثال هؤلاء الشعوب لم يسمعوا به ولم تبلغهم الدعوة فلم يشملهم الوعيد المذكور في الحديث. عنده هؤلاء من هالفترة يعني زيد انتهى. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام أي على حقيقته وصفاته التي كان عليها في حال حياته فمن ادعى فعلا أنه رآه شيخا كبيرا قد شابت لحيته فلم يره لأن هذه الصفة تعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ممن هو المعروف من شمائله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا لو كلام في مواضع أخرى مثل هذا أوضح. إيه هو يا شيخ يقول رحمه الله يا كلام واضح على كل دي. كلام هو شيخ له أن يستمع بذكر كلام السخاوي إنه هذا وصل إليه هو إيه لا شك مع ذلك عجو العلم إلى الأسلف هذا من الله شيخ هذا يعني يزيد من فعله وقوله أمانته شكرا أين يدل على قوته إيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.